السلام عليكم. اليوم الجريمة في لبنان، لكن هالجريمة هذه كشفت عن وجود قاتل متسلسل غريب الأطوار. في عام 1993 ميلادي في الضاحية الجنوبية في لبنان، بلغ وصل إلى رجال الأمن عن وقوع جريمة في عيادة للأسنان. على طول وصلوا رجال الأمن هناك ويكتشفون أن الضحية هي طبيبة الأسنان اسمها زينب عبد الرسول الشامي، مقتولة بطلق ناري في الرأس. الدكتورة هذه اللي هي زينب معروفة جدا في الشارع اللي في عيادتها، إنها خلوقة وطيبة وحسنة في التعامل مع المراجعين ومع جيرانها وكذا، وإنها ما لها عدوات. المحققين سألوا من اللي اكتشف الجريمة، قالوا فتاتين هذول يعملون عند الدكتورة، السكرتيرة وعاملة النظافة، استدعاهم. شلون اكتشفتوا وجود الجريمة؟ قالوا احنا جينا دوامنا الفترة المسائية، دخلنا العيادة لقينا الباب مفتوح والدكتورة على الأرض والأرضية مليانة بالدم. على طول احنا انهارنا وصارخنا وكذا وبلغنا وماشي. سأل السكرتيرة، الدكتورة كانت مداومة يعني الصبح، قالت نعم. والدكتورة الأيام اللي سبقت هذا اليوم كانت بإجازة مرضية لأنها كانت تعبانة. هل لها عداوات؟ قالت مستحيل، إلا الدكتورة زينب خلوقة وحبوبة لا مستحيل. قالوا زين خلونا نرفع البصمات وبعدين نستكمل الإجراءات. ارفعوا البصمات وشيكوا إذا في شيء مسروق في العيادة، يعني هل الجريمة هذه كان الدافع منها السرقة ولا لا. اكتشفوا رجال الأمن أن في أموال في الدروج يعني المحاسبة، أموال المحاسبة موجودة ولا في أي شيء مسروق في العيادة. سألوا السكرتيرة هل الدكتورة يعني متعودة أن تجلس متأخرة يعني من دوام الصبح لحد الفترة المسائية؟ قالت لا هي دائما تجي وعلى الساعة واحدة تمشي، لكن أنا اللي استأذنت اليوم هذا وقت مبكر، استأذنت منها الساعة 12 الظهر. والدكتورة كان عندها موعد مع مراجع وما كان أكيد أنه راح يحضر على الساعة 1 أو 1:30. الطب الشرعي أكد بأن توقيت الوفاة والمقتل كان في حدود الساعة 1 أو 1:30. إذن الآن أصبح عندهم مشتبه اللي هو المراجع، لكن لما استدعوا زوجة البواب، زوجة حارس البناية الناطور، سألوها هل سمعتي صوت اطلاق النار؟ قالت ابدا مستحيل، بناية في عدة شقق سكنية ومنها تجارية وناس داخلة طالعة، مستحيل ما حد سمع صوت اطلاق النار. هني تأكدوا بأن السلاح المستخدم وهو من النوع اللي هو يسمونه 7 ملي، لكن تم وضع عليه اللي هو ماسورة أو جهاز لكتم الصوت، يعني كاتم صوت، هذا يستخدم دائما في الاغتيالات وهذا سلاح محرم. قالوا إذا هذا الشخص محترف، يعني مو شخص عادي جايب سلاح كاتم صوت وداخل على الدكتورة، وشلون عرف بهالوقت ان الدكتورة بروحها؟ لا هذا مخطط، يعني مو شخص عادي. لكن شلون ما حد انتبه؟ هذه زوجة الناطور تقول زوجي اليوم ما كان موجود عند البوابة وانا كنت ماسكه مكانه. قالوا له حلو، الفترة الصباحية لحد الساعة 1 أو 1:30 من اللي دخل؟ قالت بصراحة انا عندي معلومة وأنا لازم أبلغكم إياها. في دكتور اسمه ناصر، قالوا له طيب، قعد دكتور وسيم طويل وكشخة وكذا، إيه حلو. قالت هذا وصل الساعة 1 ظهرا، ولما وقف سيارته ما وقفها أمام البناية، لا وقفها في باركينج قريب، يعني موقف سيارات لكن قريب من البناية، كأنه متعمد أن ما حد يشوف سيارته أمام بنايتنا. قال حلو. وبعدين قال توقف سيارته وجاء يتمشى لين وصل إلى باب البناية اللي فيها عيادة الدكتورة، وحاول أنه يخبي وشه كأنه ما يبيني أشوفه أو أنه ما يبي أحد ينتبه عليه، ودخل بشكل طبيعي يعني. حلو. قالت لكن دخل عند الدكتورة تقريبا 5 دقائق وطلع. قالوا بس هذا منه، شيكوا عليه، منه هذا الدكتور ناصر؟ ولا هذا الدكتور ناصر سبق أنه كان بينه وبين الدكتورة علاقة حب ومبنية على الزواج طبعا، لكن ما أدري شو اللي حصل بينهم. المهم هذا الدكتور ناصر راح تزوج واحدة ثانية، وبعدين صارت خلافات بينه وبين الدكتورة ورجعت العلاقة شوي شوي. المهم ما يعرفون شنو طبيعة العلاقة بالضبط، هل إنه رجعوا لبعض ولا فقط يعني زوارة وكذا. لكن الآن أصبح الدكتور ناصر هو المتهم الواضح أمام رجال الأمن، على طول جابوا بياناته ومعلوماته ويداهمون بيته، فتشوا البيت بعد ما ألقوا القبض عليه، والصدمة يكتشفون وجود سلاح مسدس 7 ملي بحوزته. خلاص الدكتور هذا انكشف، سحبوه للتحقيق. تعال يا دكتور، ليش قتلت الدكتورة زينب؟ واحنا ندري ان كان بينكم علاقة وان كذا والظروف والاشياء والسلاح المستخدم في قتل الدكتورة هو نفس السلاح اللي عثرنا عليه في بيتك. انا مستحيل اعمل كذا، انا صحيح بيني وبينها علاقة، لكن مستحيل اني اقتلها ولا اني اسوي كذا. يبي تأكدون بعد ما هو طبعا انكر. راحوا سألوا السكرتيرة، تعرفين دكتور ناصر؟ قالت لي عرفه، وكان يجينا بشبه يعني يومي، حتى اليوم اللي سبق مقتل الدكتورة جاء علشان يصلح للدكتورة أحد الأجهزة الطبية العطلانة عندنا ومشى. قال له طيب في يوم وقوع الجريمة هل شفتي؟ قالت لا، لأن أنا كنت مستأذنة. من اللي شافته؟ زوجة الناطور. تكلم يا دكتور، قال أنا أزورها صحيح وأنا كذا، لكن مستحيل أني أرتكب جريمة. والسلاح؟ قال مستحيل، أنا ما استخدمته. صح أنا بحوزتي السلاح في البيت لغرض الحماية، لكن ما استخدمته ولا أحمله، صار لي فترة طويلة يعني. احتاروا في الدكتور، الرجل مصمم على براءته وينكر. أخذوا السلاح للأدلة الجنائية للفحص، ويبين السلاح، يبين إذا تم استخدام الفترة الأخيرة ولا لا، وبعد ما يتم يعني مطابقة الرصاصة اللي هي من السلاح المضبوط مع الرصاصة اللي موجودة في جثة الدكتورة، وهل هي مطابقة ولا. بس الموضوع ياخذ وقت. راحوا للسكرتيرة مرة ثانية، قالوا لها في اليوم اللي انقتلت فيه الدكتورة كان عندها مواعيد؟ قالت لي نعم كان عندها مواعيد الصبح، وأنا كنت موجودة، وجو المراجعين وخلصوا ومشوا. وقبل لا أستأذن على الساعة 12 بلغت الدكتورة بأن هناك مراجع ممكن أنه يزورها ما بين الساعة 1 أو 1:30. قالوا لي حلو، من هو هذا الشخص؟ قالت أنا ما أعرفه، لكن هو رجل أصلع ويلبس نظارة ودائما ماسك بإيده يعني باكيت سجاير، وقال لي اسمه، طبعا ما أخذ تهويته، لكن هو قال لي أنا اسمي زياد طبارة، وانا سجلتها في الدفتر، شافوا الدفتر ولا فعلا كان كاتب انه موعده على الساعة الواحدة والنصف، لان كانوا معطينا موعد على الساعة الحادية عشر، لكن لما حضر كانت الكهرباء مقطوعة، قالت له السكرتيرة تعال بعد ساعة ممكن ترجع الكهرباء، قال اوكي، فراح وهي بلغت الدكتور واستأذنت ومشت. الحين منو هذا زياد طبار؟ يبي تأكدوا منه، خذوا المواصفات، قالت رجل طوله متوسط أصلع، عنده شعر بالجوانب، يعني عرفت شلون نوعية اللي الصلع اللي يجي من الجبهة لآخر الرأس، لكن جوانب في شعر وشنب وعنده مشاكل في الأسنان واضحة، عنده الصفة العلوية في أسنانه كلها مكسرة ومشاكل عديدة، يعني هو جاي يبي يتعالج منها. الآن عندهم مواصفات هذا الرجل اللي الآن أصبح بالنسبة لهم هو المشتبه الثاني، يبي يشوفون حاضر، لأن الوقت أو الموعد اللي كان محدد لهذا الشخص هو نفس الوقت اللي انقتلت فيه الدكتورة. منو هذا زياد طبارة؟ ما أعرفه، لا في بيانات لا في شيء. لا المهم التحقيقات شغالة، والكل سمع في خبر مقتل الدكتورة، انتشر الخبر، وهذا الأمر دائما يسبب قلق وخوف عند زملائها، يعني أصحاب العيادات الأخرى، بما أن الدكتورة دخل عليها شخص مجهول وقتلها ممكن يمر على أي عيادة أخرى، طبعا لأنهم ما هم عارفين شنو الدافع، هل هو أمر شخصي ولا مراجع ولا مريض ولا شو السالفة. فالخبر انتشر، زملائها حزنوا عليها، دكتورة طيبة وحبوبة جدا، من بينها الدكاترة اللي حزنوا على خبر مقتل دكتورة زينب، دكتور اسمه شكيب والثاني اسمه حسان، هذول أصحاب يعني هم عمر واحد، هم شوي كبار في العمر، عمر تقريبا الستينات، وهم دكاترة زملاء وكل واحد عنده عيادة. فبعد ما سمعوا بالخبر وكانوا يعني يزورون بعض، وكل واحد يقول حق ثاني سمعت بالخبر مقتل الدكتورة زميلتنا هذه زينب، الله يرحمها، حرام، البنت محترمة خلوقة، تتوقع شنو الدافع ليش وكذا، يقولون مشتبه هو الدكتور ناصر اللي كان بينهم علاقة حب وكانوا راح يتزوجوا، هل معقولة يقتلها؟ ليش يقتلها؟ سوالف بين دكتورين. لكن الدكتور حسان لاحظ بأن الدكتور شكيب متوتر وقلق جدا من الحادثة، قال له شنو فيك؟ وانت ليش يعني خايف؟ قال بصراحة أقول لك شيء، قال هاليومين يمر علي مريض مراجع غريب الأطوار، وصراحة صار لي يومين أفكر فيه وأنا خايف منه، لأن كلامه مريب جدا، تصرفاته يعني ما هي طبيعية، والمصيبة أنه شايل معاه مسدس دائما، ويجي عندي ما يتعالج، فقط يسأل ومتى موعدك ومتى أقدر أجي، أقول له الآن تعال، يقول خليني أجيب لك الأشعة، أقول أسوي لك الأشعة، يقول لا لا لا موجودة عندي، وشفت معاه مسدس وعنده مشكلة في الأسنان وشكله مو طبيعي وأصلع وفي شعر على جوا، قاعد يوصف منه، يوصف القاتل، هو ما يدري الآن القاتل اللي قتل دكتور زينب أو مواصفات اللي عند الشرطة نفسهم، هو قاعد يشرح حق دكتور حسان خوفا من مراجع. حسان فتح حلجه مذهول ومصدوم، قال له دكتور شكيب تدري أنت قاعد توصف لي شخص قاعد يمر عليها اليومين بنفس المواصفات؟ قال له جد والله، قال والله العظيم مر علي واحد غريب وماني فاهم شنو يبي، وفعلا صح انا لاحظت انه معاه سلاح، هو اصلع اسنان اللي فوق مكسره، قال اي نعم، شكله كذا، قال اي نعم. لا الموضوع يخوف. قال ليش عالجته انت؟ قال ما هو راضي يتعالج، دائما يعني يماطل ويسالني وانا اجيك بكره، وقال لي معلومه خوفني بصراحه. قال شو قال لك؟ قال لي يا دكتور شكيب انت في العيادة يعني لحالك ما عندك سكرتيرة؟ قلت له كان عندي سكرتيرة ومشت. قال مش خايف انت لحالك؟ قلت ليش اخاف؟ عيادة للأسنان والناس رايحة رادة يعني. قال لا يعني ترى بهالزمن رصاصة واحدة بالرأس بتنهي كل شيء. يقول خوفني بصراحة، والحمد لله أثناء ما كنت أسولف معاه وطولنا وحاول إن أخليه يمشي لا ما هو راضي. دخل علينا هذا صاحب محل اللي يبيع لهم الشاي والقهوة على العيادات وعلى المحال وكذا، فانبسط دكتور شكيب لما شافه قال له خليك أنا بدي إياك بشغلة يعني، تعال يعني طل علي كل شوي. ويقول والحمد لله انه مشى. واتذكر اسمه اعتقد زياد طبارة. دكتور حسان قال له تعرف ان هذا هو نفس الشخص اللي مر علي وانا الى الان مرتعب منه؟ قال له ليش؟ قال لانه طلبت منه اني اشوف اسنانه وكذا، وفعلا هو يعاني من الاسنان لكن قال لي طيب انا راح اجيب لك الاوراق وكذا. ولاني كنت جالس يعني داخل غرفه العياده طلع، انا فكرت انه رايح للسياره يجيب لي الاوراق او الاشعه، لكن لما فتحت الباب لقيت هذا الشخص اللي هو زياد طبارة يفتش في مكتب السكرتير اللي كانت ماشية. أول ما شافني هرب. الدكاترة الاثنين حسان وشكيب هني جنوا، قالوا لا لا لا هذا إذن الله يستر ليكون هو الشخص اللي مثلا قتل الدكتورة أو له علاقة، وهالموضوع هذا ما ينسكت عنه، إحنا لازم نروح نبلغ الشرطة. قال يلا امشي. راحوا للشرطة وقالوا احنا عندنا معلومة واحنا دكاترة اسنان وقريبين من عيادة الدكتورة زينب اللي توفت الله يرحمها. قالوا طيب، قالوا مر علينا شخص اصلع عنده شعر بالجوانب اسنانه مكسر وينصد مور رجال، هم يدورون على واحد نفس المواصفات. قالوا له للدكتور شكيب شو اسمه؟ قال اعتقد اللي هو زياد طبارة. قالوا بس هذا اللي ندور عليه، ليش وشنو سوى وليش انت كنت مرتبك ومتوتر وخايف منه؟ قال دخل عندي وكان معاه سلاح. قالوا بس اذا هذا كان يمر على عيادات الاسنان، هذا شو قصته؟ وبالنهايه قتل الدكتوره زينب، وهو نفس الشخص نفس المواصفات واسمه زياد طبارة. وقال لهم معلومات اللي قدر يعني ياخذها من هالشخص المشتبه فيه اثناء الدردشه. هذا كان يقول له انا مهندس معماري وعندي مشروع في الحي الفلاني وانا كذا وانا كذا. هالمعلومات فادت رجال الامن، قالوا حق دكتور شكيب ودكتور حسان بما انكم تعرفون شكله نبي نستعين فيكم، نبي ناخذكم للموقع اللي فيه المشاريع هذه وممكن انكم تعرفون عليه. قالوا ما عندنا مانع. خذوهم راحوا للحي اللي هو ذكر انه عنده مشروع فيه، تبين انه ما في مهندس اساسا اسمه زياد طبارة ولا يعرفونه، وخصوصا بهالمواصفات. ولقوا بعد ما رسموا صورته الادله الجنائيه رسموا صوره شخص شلون اصلع واسنانه مكسره عنده شعر جوانب متوسط الطول شكله كذا يلبس نظاره، ما حد تعرف عليه. إذا المعلومات اللي كان يعطيها للأطباء هذول كانت معلومات مغلوطة أو يحاول أنه يخفي هويته. هذا الشيء أرعبهم أكثر وأكثر. هذا شبي، هذا شنو كان يهدف له؟ وبما أنهم الآن اكتشفوا بأن هذا الشخص كان يستهدف أطباء الأسنان فصاروا يحذرون أصحاب العيادات وكذا. ثاني يوم شوف المصادفة الغريبة في الموضوع، الدكتور شكيب نفسه هذا رايح يزور دكتورة طبيبة أسنان زميلة له عندها عيادة لكن في آخر المنطقة اللي هو فيها. زارها ويسلم عليها كالمعتاد وقال لها أنت سامعة طبعا مقتل الدكتورة زينب الله يرحمها. قالت إيه والله، وأنا حزنت عليها. وقال لها تعرف شو صار معانا؟ في شخص كان يمر علي العيادة أنا والدكتور حسان وكذا، وشكله كذا كذا كذا كذا، يوصف لها الشخص. أو تنصدم الدكتورة، قال إيش فيك؟ ليش خفتي؟ قال تعرف إن أنت بتوصف أحد المرضى اللي بيراجعني في عيادتي من سنة 1988، يعني من 5 سنوات الآن احنا في 93. تقول هذا أساسا مريض عندي أصلع وفي شعر وفي كذا وأسنانه فعلا مكسرة لفوق وعنده مشاكل قال اي نعم. قالت والله العظيم ان هذا عندي. شو اسمه اللي انت بتعرفه؟ قال زياد طبار. قالت لا، مش زياد طبار، انا عندي اسمه. راح طلعت الملفات وفعلا طلع ملف هذا المريض اسمه شفيق النحاس. قال لها متأكدة يا دكتور؟ قالت اي والله هذا هو نفس المواصفات وشكله غريب وفعلا هو يعني تصرفاته مش طبيعية. قال يا معي ويطيروني الى مركز الشرطة. قالوا تعالوا دكتور هذه تعرفه، وروها الصورة التقريبية اللي راسمينها. قالت بالضبط نفس هالصورة، نفس الرسمة. شو اسمه هذا؟ قالت اسمه شفيق النحاس، وهذا ملفه المرضي عندي. هذا رجل يعاني من الأسنان وكذا، وترى يراجعني من 5 سنوات مش الآن، لكن دائما يزورني أو يراجع العيادة من فترة لفترة يعني متقطعة. طبعا البيانات اللي كانت عند الدكتورة هذه هي البيانات الصحيحة. ويطيرون بعد ما اكتشفوا مكان بيته ويروحون، ولا في بيت اللي هي بيت عائلة شفيق النحاس، كل العائلة مهاجرة إلى فرنسا، لكن عندهم واحد من عائلتهم للآن موجود. قالوا خلنا ندور عليه، من هو هذا الشخص؟ قالوا اسمه محمد. دوروا على محمد، تبين بعد ذلك ان محمد النحاس مسجون وعنده قضايا قديمة ومسجون فيه. راحوا حق محمد النحاس وين؟ في السجن. قالوا له يا حبيبي منو شفيق؟ قال لي شفيق هذا اخوي. ايش فيه؟ وينه وين؟ قال ما ادري، بس هو ما يعني يقعد في بيت العائلة، يقعد عند اصحابه فلان وفلان وفلان. بنفس الوقت طلع تقرير الادلة الجنائية على موضوع السلاح اللي تم العثور عليه مع الدكتور ناصر اللي كان على علاقة مع الدكتورة زينب. تبين ان السلاح اللي مع الدكتور ناصر صحيح انه 7 ملي مطابق لنفس السلاح المستخدم، لكن من ماركة روسية، وهذه الماركة تحديدا ما يركب عليها اللي هو كاتم الصوت اللي يستخدم في الاغتيالات. وفعلا ان السلاح هذا اللي كان يملكه الدكتور مرخص ولم يتم استخدامه مدة اشهر طويلة. اذا هذا الشخص ما له علاقة في الجريمة، او صحيح انه زار الدكتورة وانه كان يمر عليها وبينما، لكن ما له علاقة في الجريمة. هني طلع الدكتور ناصر بريء من هالجريمة. راحوا الى اصدقاء شفيق يسألون عنه، قالوا نعم شفيق يزورنا وكذا، لكن مش بايت عند أحد معين، احنا مش عارفين هو وين يبات. هو عندهم بيت العائلة لكن ما يروح فيه هناك، يزورنا يمرنا. قالوا خلاص. فقالوا لأصدقاء شفيق إذا مر عليكم تبلغون على طول عن مكان وجوده، وإلا راح تكونون شركاء معاه في الجريمة. قالوا احنا ما لنا شغل، إذا شفناه ولا اتصل ولا لمحنا زولة راح نبلغكم. ماشي ماشي. يدورون أول يوم ثاني، أهو هذا شفيق كأنه حاس أنهم وصلوا له فاختفى. بعد عدة أيام ويجيهم بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة أن في جريمة وأن الضحية يعني لا تزال على قيد الحياة في مستشفى مار يوسف. طاروا هناك، شو الموضوع؟ قالوا في واحدة اسمها طاكوهي، وهذه السكرتيرة في شركة للتأمين، تعرضت لإطلاق النار. هالبنت هذه اللي هي سكرتيرة في شركة تأمين، الرصاصة ما كانت قاتلة، صحيح إنها أصابت الرقبة، لكن كانت يعني سليمة واستطاعوا إنه ينقذونها وتقدر تتكلم. سألوها المحققين منو اللي أطلق عليك النار؟ قال دخل علي شخص أصلع وفي شعر جوانب رأسه ولابس نظارة وأسنانه اللي فوق مكسر. ينصدمون، قال هذا نفس الشخص اللي ندور عليه اللي هو شفيق النحاس. قالت لا مش شفيق النحاس، هذا اسمه طوني متى، لأن حضر اليوم السابق وطلب أنه يعمل تأمين على سيارته وعلى بيته وعلى الكراج وكذا، وأنا حددت له موعد مع الخبير اليوم الثاني، وفعلا حضر لي في نفس اليوم اللي هو اليوم الثاني، لكن حضر بكير قبل حضور الخبير، فطلبت منه أنه ينتظر لحد ما يوصل الخبير. قال ماشي اعملي لي قهوة. قالت له حاضر. راح تسوي له قهوة، تقول وأنا قاعد أعمل القهوة ما انتبه إلا هو وراي وماسك المسدس ويطلب مني أني أشلح الملابس. تقول أنا صرت أصرخ وترجع والله يخليك والله يخليك، ويطلق علي رصاصة أصابتها في الرقبة، لكن سبحان الله الرصاصة دخلت من جانب وطلعت من جانب موازي لها، يعني مو من جانب المقابل، يعني كانت تقريبا سطحية، والبنت لسه عايشة وتصرخ وهي طاحت على الأرض. لما طاحت وهو طاح يعني ارتبك وطاح وطاح منه السلاح، فهي صارت تصرخ، أخذ المسدس مرة ثانية وأطلق عليه نار بسكتها عشان لا تفضحها، لكن الرصاصة الثانية ما جتها يعني في جسدها، أصابت الحيط. بدأت البنت تصرخ، حاول يطلق عليها مرة ثالثة بعد ما حط المسدس على رأسه، لكن تعطل السلاح، يحاول يطلق النار خلاص تجمد معاه. هني شافت ان الفرصة مؤاتية انها تصرخ بأعلى صوتها وتخرعه، وصارت تستنجد وفعلا هو هني ارتبك وهرب بعد ما ترك نظارته وترك علبة السجائر الخاصة فيه ومشى. النظارة اللي تركها عرضوها على الدكتور شكيب، قال نعم هذه هي نظارة المجرم، واضح النظارة يعرفها يقول، وعلبة السجائر كانت مطابقة لنفس علبة السجائر اللي تم العثور عليها في عيادة الدكتورة زينب في مسرح الجريمة. إذن هو نفس الشخص ومتأكدين اللي يدورون عليه، هذا جننهم حرفيا، ش عنده يفتر من عيادة العيادة، لكن الآن غير نشاطه وراح إلى شركة تأمين، والبنت عاشت وعطتهم من المواصفات وتأكدت من، لكن قالت إنه مغير الاسم اللي هو متى، سمى نفسه ولد متى. المهم يدورون عليه، قالوا هذا ما راح يترك يعني هالشغلة، لازم الظاهر إنه عنده أهداف، يدخل ويقتل هالبشر، والناس بدأت ترتعب وسكروا الكثير من العيادات وشركات التأمين والمحلات اللي تكون داخل البنايات اللي ما هي مطلة على الشارع، يعني يمكن هو يستقصدهم، سبب رعب. ويجي بلاغ عادي جدا يحصل في اليوم كثير، واحد مشتكي على شخص ناصب عليه انه احتال عليه في صفقة وكذا وماخذ منه فلوس. قالوا له وين هذا الشخص؟ قال لهم اعرفه، هذا انسان يعني شبه مشرد من كثر ما يصرف فلوسه على التعاطي وعلى الخمور وكذا، وينام في سطح احد البنايات. قالوا له وين، دلين عليه. راحوا ويلقون فعلا شخص نايم في السطح وشكلا مبهذل، ألقوا القبض عليه، عطنا بياناتك عطنا بياناتك وكذا. طبعا هذا يقول اسمه، عطاهم اسم ثاني يعني، لكن هم لما قالوا له عطنا هويتك عطاهم الهوية ولا شفيق النحاس. التفت على اللي يشتكي، قالوا انت تعرف ان اسمه شفيق؟ قال لا، قال لي انا اسمي محمد ما ادري شنو. المهم وحتى الشرطة لما ألقوا القبض عليه ما يدرون ان الدنيا مقلوبة على هذا الشخص، هم الان ماخذينه بتهمة الاحتيال. ودوا معاهم الى مركز الشرطة، رئيس المخفر سألهم شنو القصة؟ قال هذا نصب على الشخص، وصار يقول لا وانا ما نصبت عليه وراح ارجع له الفلوس. شو اسمك ولا انت؟ قال شفيق النحاس. قال شنو؟ شفيق النحاس. قال روحوا جيبوا لي البحث الجنائي. ويجون اول ما جوا يشوفون شفيق اصلا بدون ما يسمعون عن اسمه، بس شافوا صلعته وشعره. قال شو اسمك انت؟ قال شفيق النحاس. يخرب هو عندكم واحنا ندور عليه؟ قالوا احنا جبناه بالغلط على قضية احتيال. قالوا احنا ندوره على قضية قتل. المهم يلقون القبض على شفيق النحاس اللي بطل جربه. اعترف بقتله الدكتورة زينب، واعترف بزيارته للدكاترة اللي هم أطباء الأسنان اللي هو الدكتور حسان والدكتور شكيب، وأنه كان بيقتلهم لكنه ارتبك وحاول أنه يأجل الموعد أكثر من مرة لين تفضى عيادتهم ويقتلهم، لكن في أحد المرات مل وهو يبي ينجز يبي يقتلهم يخلص، لكن هذول مطولين كل شوي داخل عندهم. واحد شاف عيادة لأخوين يداومون فيها دكتورين، فقال أنا بروح أقتل هذول لحد ما يفضى الدكتور حسان والدكتور شكيب أقتلهم. استغفر الله. هم الدكتورين هذول ما قدر يقتلهم لأن عندهم مراجعين وعيادات، فنزل من البناية وهو نازل من البناية ويشوف لوحة اللي هي الدكتورة زينب، هم دكتورة أسنان. قال حلو يلا هذه واحدة ثانية. دخل عندها عطوه موعد اليوم الثاني. قال ما في مشكلة اليوم الثاني. رجع اليوم الثاني ولا الكهرباء مقطوعة، قالت للسكرتيرة تعال بعد ساعة. قال أوكي. سوى راح جلس في عيادة أسنان أخرى، جلس لحد ما يجي موعده عند الدكتورة زينب، يعني قعد له ساعة ساعة ونص، شرب عندهم قهوة وكذا. لما جاء موعد دخول عند الدكتور قال له خلاص أنا راح أجيب وقت ثاني. طالع من هالدكتور ورجع عند الدكتورة زينب، ولا السكرتيرة ماشية والدكتورة بروحها. دخل عليها، أول ما دخل قال لها دكتورة ممكن أشرب بس ماي لأني هلكت من المشي. قالت لي حاضر. المسكينة التفتت تبي تجيب له ماي، ولا هذا اللي مطلع السلاح ويطلق النار عليها، لا سرق منها شيء ولا اعتدى عليها ولا لمس الدكتور بأي شيء، قتلها حتى هو ما يعرفها أبدا. هذا الشيء اللي مجننهم. زين أنت بينك وبين الدكتور حسان شيء؟ لا. بينك وبين شكيب شيء؟ لا. بينك وبين الأطباء الاثنين هذول شيء؟ بينك وبين الدكتور اللي أول كنت ليش كنت تحوم حواليهم؟ قال أنا كنت حوم حواليهم بقتلهم، لكن اللي مشت معاي اللي هي دكتورة زينب. بعد ما تخلصت من الدكتورة زينب ايش وداك على منو؟ على السكرتيرة مالت التأمين. قال انا رحت عيادة للأسنان لكن ما كان في موعد، قالوا لي تعال بعد ساعتين ممكن يخلص يعني المواعيد عند الدكتور. وانا نازل شفت اللي هو منو شركة التأمين، جت في بالي الفكرة، قلت أنا ليش يعني خليني أقتل التأمين، يعني هذا السكرتيرة في التأمين. دخلت وكانت البنت حلوة وجميلة وأنا عجبت فيها، حددت لي موعد مع الخبير لأنه كان مشغول في اليوم اللي جيت. قلت مو مشكلة. جيت اليوم الثاني لكن في وقت مبكر بشكل متعمد، لأن هي قالت للخبير بيجي على الساعة مثلا واحدة، قال أنا جيت قبل لا يحضر الخبير علشان تأكد أنها موجودة لحالها. وبصراحة نويت أني أعتدي عليها لكن إيه ما انصاعت لأوامري وأطلقت عليه النار وطحت على الأرض وسلاح ما اشتغل معي وهذا اللي صار. زين هذا منو؟ شيبي الحبيب هذا شفيق النحاس شنو قصته مع أطباء الأسنان وليش يرتكب هالجرائم؟ هو منو هذا؟ هذا الشخص أبوه رباه تربية قاسية من كان صغير. الولد هذا مثل ما تقولون عنده أفكار غريبة ومجنن أبوه، وأبوه يعامله بقسوة. والولد منذ الصغر عنده معاناة في مرض الأسنان، أسنانه مسوسة ومكسورة ويعني منهار الأسنان وهو صغير، فكان لازم يتلقى العلاجات ويرفض يروح لأطباء الأسنان. أبوه يحاول فيه ياخذ غصب وكذا، هذا اللي ولد عنده حقد. لما كبر بدأت أسنانه تطيح، الأسنان اللي فوق هذه كلها طاحت، وفعلا راح إلى أكثر من عيادة أسنان، منها الدكتور اللي كان يتعالج عندها من عام 1988. لكن في كثير من يعني الأسنان لسه باقي لها علاجات، وتعرفون أطباء الأسنان للأسف، يعني أنا ما أقول لكم عندنا بس، والله أنا أتكلم عندنا، منشار طالع واكل نازل واكل، يقصبون القصب والله يعني أغلى من اللي يبيعون نفط، ترى مبالغ خيالية وفلكية بصراحة علاج الأسنان. أنا ما أكلمكم علاج الزينة، لا، العصاب والخلع والجسر والفك، يعني والله في ناس أذكرنا في حالة، كانت عندنا حالة لبنت أعتقد سورية هنا عندنا في الكويت، أنا ناسيها والله، طلبت أن نساعدها، وإحنا طلبنا، يمكن أنتم سامعينها في الفيديوهات السابقة، وتبرع دكتور الله يجزاه ألف خير وعالجها. تصدقون أن علاجها كلف بالآلاف، آلاف الدنانير، مو أقل من 3-4 آلاف دينار كويتي، يعني تتكلم عن 13-14 ألف دولار، والله جريمة. فالظاهر هذا هم شفيق النحاس كان يعاني من الألم، من مثلا العلاج الخاطئ، ومن المصاريف، وأبوه كان يضربه بسبة موضوع الأسنان، فتولد عنده حقد. المهم هذا الشخص بعد ما حصل على شهادة البكالوريوس في الميكانيكا سافر إلى فرنسا، هاجر أهله كلهم راحوا فرنسا، هو راح إلى فرنسا جلس فيها سنة وتعرض لمشاكل كثيرة ودخل في حالة نفسية، ودخلوا أهله إلى مستشفى للأمراض العصبية. هرب من المستشفى عدة مرات إلى أن يوم الأيام قال لهم خلاص أنا برجع إلى لبنان، فكوني ما بيقعد عندكم في فرنسا. قالوا له هلا كيفك، إحنا خلاص إحنا ما رح نرجع إلى لبنان، تبي ترجع أنت ترجع. فعلا هو رجع إلى لبنان، جلس فيها سنتين اشتغل وكذا، وصارت لعدة مشاكل، ترك لبنان وراح إلى السعودية، جلس فيها 3 أشهر. هناك عنده أخته حاولت أن تساعده تدور له شغل وكذا، لكن ما فلح بشغله، رجع مرة ثانية إلى لبنان، جلس فيها 3 سنوات بدون شغل، إلى أن قرر في أحد الأيام أنه يسافر إلى المغرب. قال بروح أشوف المغرب يمكن ألقى لي فرصة، ألقى هناك أغرم بفتاة مغربية وحبها، لكن البنت قالت له إحنا يعني لازم نتزوج. قال لها أوكي، شلون تتزوج أنت ما عندك فلوس ولا عندك وظيفة؟ قال لها خلاص أنا لازم أرجع إلى لبنان أشتغل وأجمع فلوس وبعدين أرجع لك مرة ثانية نتزوج. قالت له أوكي. فعلا رجع إلى لبنان يشتغل، كل هذا بهدف أن يجمع رأس مال علشان يتزوج حبيبته المغربية. وين؟ في المغرب. لكن نسى البنت، ودخل في حالة من الهستيريا، ويبي ينتقم من المجتمع، ولأنه ما حصل وظيفة وحب حياته مستحيل أنه يوصلها بدون رأس مال ووضع المادي منهار. فخلاص أول شيء جاء في باله علشان ينتقم من المجتمع أنه يقتل أطباء الأسنان اللي هم أساساً لهم يد في معاناته. فصار يدور، راح ركز على دكتور شكيب ودكتور حسان، وبعدين دكتور الأخوين هذين، وبعدين الدكتورة، وقام يدور الفرصة انه يقتلهم. جت من مصير الدكتورة الله يرحمها زينب وقتلها. ولما أيس قال خليني أمشي بسكرتيرة التأمين لأنه أعجب فيها يبيع تدي عليها وبعدين يقتلها. فحاول أن يقتلها لكن الله كتب لها عمر وكشفت عن هويته. وبعد ذلك تم القبض عليه وبعد اعترافاته تم الحكم عليه بالإعدام. لكن تم بعد ذلك تخفيف الحكم إلى 20 سنة بعد ما عرفوا أنه عنده ملف في الطب النفسي وأنه كان في مستشفى الأمراض النفسية في فرنسا وغيره. المهم الكم طويلة قعد 20 سنة أنه لازم ينفذها. وين؟ داخل السجن. ما طول عام 2009 مات شفيق النحاس سفاح أطباء الأسنان. وهذه كانت نهاية قصتنا وفمان الله. مع السلامة.